إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. إعداد وتقديم دكتور هشام محفوظ. الأرض بتتكلم عربي، الأرض الأرض بتتكلم عربي، الأرض. السيدات والسادة، أهلا ومرحبا بكم، وهذا اللقاء الجديد من اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. حقا صوت مذياع وقد أعلن، بستان الضاد فقد أذن، بالحب لضادكم تأمن، في حضنك مصر هو المأمن. صوت المذياع صفاء الفن، هو صوت حقا يستحسن، من در اللفظ هو الأحسن، لغة العربية لن تحزن. صوت المذياع هنا هنا أعلن. أرض بتتكلم عربي وقول الله، إن الفجر لمن صلى. الأرض بتتكلم عربي وقول الله، إن الفجر لمن صلى. ماتت والشمعة أهلا بكم، لقاء يتجدد بتجدد استماعكم، ونرجو استمتاعكم بكل ما نقدمه من خلال هذه النافذة اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. البداية بهذا السؤال، لو أذنتم لنا أصدقاء المستمعين، أحدهم سأل رجلا من العلماء الفضلاء، قال له: أستاذنا، هل أنا من الصالحين؟ أجابه العالم قائلا: يا بني، إن كنت تدعو لوالديك فأنت من الصالحين، وذلك لحديث الرسول الكريم: أو ولد صالح يدعو له. فالولد الصالح يدعو للوالدين بعد وفاتهما، فهذا أمر مهم للغاية. وإن كنت تنسى والديك فلست من الصالحين بقدر نسيانك لوالديك، أكثر من قول رب اغفر لي ولوالدي، فهي تجمع بين عبادتي البر والاستغفار. أيها الأصدقاء، التي وردت في إجابة هذا العالم على سؤال هذا الفتى، فيها بساطة وتلقائية، وفيها دقة لانتقاء الكلمات من أجل التعبير عن هذه الرسالة المهمة، الرسالة التي تمتلئ بالأدب مع الأب والأم. فهذان هما سر الخير الذي يرفل فيه كل منا في الحياة: التأمل والتروي والارتواء اللغوي من أقوال البلغاء والفصحاء، نماء للبيان وفصاحة للسان. كان هذا هو المبتدأ لهذا اللقاء من اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. شعور جميل، دوام الوصال، وداد نبيل بحق الجمال. اللغة المعاصرة على هواء القاهرة تواصل هذه الحلقات وهذه الدقائق من هذا البرنامج المران اللغوي، نتواصل بخالص المحبة والتقدير الشكر لأصدقائنا الذين تواصلوا مع البرنامج بمشاركات ورسائل صوتية. نشكر الأستاذ علي طرفاية، الأستاذ الدكتور عصام المغربي، وأيضا الأديب القاص إيهاب القسطاوي، المستمعة سارة محمد، وأيضا الصديقة المبدعة داليا مصطفى من اليمن السعيد، وأيضا نشكر الأستاذة الأديبة سمر رباح من المملكة العربية السعودية، تتواصل معنا بالعديد من الرسائل والمشاركات، والأديبة والإعلامية القديرة الأستاذة هدى العجيمي، لابد أن أقدم لها شكرا خاصا إذ تقدم التحية للجهد الذي نبذله في هذه النافذة. تحية تقدير للأديبة الإذاعية القديرة الأستاذة هدى العجيمي على كلماتها وثنائها لما تقدمه إذاعة البرنامج العام ونافذة اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. مع الأدباء الشبان الأدباء الشبان تعده وتقدمه هدى العجيمي. تحية وفاء وتقدير للإذاعية الكبيرة والقديرة الأستاذة هدى العجيمي، متعها الله بالصحة ونافذتها تعيش في الذاكرة لأننا تربينا على هذه النافذة. الإذاعة المصرية حافلة بالكنوز والذخائر، ونحن أصدقاء المستمعين نمتد بكل ما نقدمه من جهد من خلال هذه الإبداعات والحدائق الأدبية والثقافية الرائعة التي تعيش في الذاكرة. اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. اسمحوا لنا أصدقائي المستمعين أن نقدم لكم من الرسائل الصوتية التي وردت إلى البرنامج رسالة مستمعينا العزيز الأستاذ فتحي حمد الله، وهناك أيضا رسالة صوتية من المستمعة العزيزة دعاء رجب، وهما من محبي إذاعة البرنامج العام. رسالة الأستاذ فتحي حمد الله حول استماعه واستمتاعه برائعة كوكب الشرق أم كلثوم، غدا ألقاك. رسالة الصوتية للأستاذ فتحي حمد الله يتجلى هذا الحس الذي عاش كلمات هذه الرائعة متذوقا ومدققا ومؤكدا أن المران اللغوي الذي ننادي به دائما يؤتي ثماره لدى أصدقائنا المستمعين. فمثل هذه الرسائل الصوتية تؤكد أن هناك حالة حوار ونقاش مع مثل هذه الروائع الغنائية، وتلك الرسالة دليل على ذلك. فهناك تعبير عن سؤال حائر متأثر بهذه الحيرة العاشقة في هذه القصيدة، وهذا ما سنلمسه في رسالة المستمع العزيز الأستاذ فتحي حمد الله. نتابع رسالة الصديق المستمع ثم نواصل لقاءنا. موعدنا اليوم مع الشاعر السوداني الكبير الهادي آدم، وألحان الموسيقار محمد عبد الوهاب، وغناء أم كلثوم. أغدا ألقاك يا خوف فؤادي من غدي، يا لشوقي واحتراقي في انتظار الموعد. آه كم أخشى غدي هذا وأرجوه اقترابا، كنت أستدنيه لكن هبته لما أهابا، وأهلت فرحة القرب به حين استجاب. هكذا احتمل العمر نعيما وعذابا. هذه القصيدة التي تغنت بها أم كلثوم لشاعر كان مجهولا، شاعر سوداني لم يكن يعرفه أحد، ولكن صار الناس يغنون قصيدته، حتى البسطاء صاروا يغنون هذه القصيدة. هذه القصيدة تعبر عن الكثير من المعاني، وتتجلى بصدق معاني كثيرة، معاني الوصل المرتجى بعد طول الفراق. الشاعر يستخدم الاستفهام بطريقة مثلى. الاستفهام هنا ينطق ويستنطق الكثير من المشاعر. فالسؤال هنا سؤال النفس الحائرة، النابض عن حيرة عاشقه، من عاشق يهفو ويتلهف إلى لقاء معشوقته وهو على هذه الحالة، قلق مترقب حذر لا يخفي رغبة جامحة في أن يأتي هذا الغد سريعا. الشاعر هنا يمكن أن نضيف للثلاثة فريق عمل هذه الأغنية، ويمكن أن نضيف أيضا الشاعر الكبير صالح جودة، لأنه هو من رشح هذه الأغنية لأم كلثوم، لأن هذه القصيدة كتبت في الديوان بشكل آخر، ولكن الذي تم غناؤه لا يخرج كثيرا عن هذا المعنى الوارد في الديوان. يقول الشاعر الهادي آدم: أغدا ألقاك يا لهف فؤادي من غدي، وأحييك ولكن بفؤادي أم يدي، أم بطرف خاشع اللمح كليل مجهدي. لست أدري كيف ألقاك ولكني صدي ظامئ أرهقه البين وطول الأمد. هذه الكلمات الرقيقة التي لا تخفي الشوق الملتاع إلى الغد الذي يجمع الشاعر بمحبوبته. هذه المعاني الجميلة الرقيقة حسها جمهور عريض في مصر وفي الوطن العربي، ناس بسطاء لا يتحدثون الفصحى ولكنهم يتذوقونها بقلوبهم وبمشاعرهم وأيضا بعشقهم. هذه قصيدة تستحق أن نقرأها من الديوان، كما تستحق أن نسمعها من العظيمة أم كلثوم. هذه سعادتي وأنا أتحدث إليكم المستمع فتحي حمد الله، شكرا لكم. أغدا ألقى يا خوف فؤادي من غد، أغدا ألقى يا خوف فؤادي من غد، بالفعل هذه الرسالة أكدت أن هناك لدى المستمع العزيز حس دقيق بهذه الرائعة الكلثومية، حيث يتجلى التعبير عن هذا السؤال الحائر المتأثر بحيرة عاشقة من عاشق يهفو إلى لقاء من يعشقها، قلق، ترقب، حذر، رغبة جامحة في أن يأتي هذا الغدو سريعا ليخرج هذا المحب من آلام الترقب والحذر وألم الانتظار. أغدا ألقاك. هذه الرائعة الكلثومية أعزائي المستمعين تميز في التذوق، رسالة تبعث لاطمئنان على لغتنا، تعكس استجابة من هذا الصديق المستمع العزيز لهذا التأثير الذي تبعثه لغتنا الجميلة حينما تمتزج بموسيقى رائعة. فنردد كثيرا مع بعضنا البعض هذه الكلمات، أغدا ألقاك، رغم أنها باللغة العربية لكنها رقيقة سلسة وتنساب على الألسنة من القلب والذوق الرفيع، بهية جليلة تماما كلغتنا الجميلة. اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. شعور جميل، دوام الوصال، وداد أصيل، وحق الجمال. اللغة المعاصرة أصدقاء المستمعين ببالغ السعادة تستقبل أيضا رسالة صوتية من مستمعتنا العزيزة الأستاذة دعاء رجب من محبي إذاعة البرنامج العام، ورسالة الصديقة المستمعة للغة المعاصرة على هواء القاهرة تتجلى فيها قراءة عميقة تتمتع بالتذوق لهذه الرائعة الفيروزية سوف أحيا. هناك قراءة مضمونية لكلمات فارس الأغنية مرسي جميل عزيز، ألحان الأخوين رحباني، سوف أحيا. نبقى مع هذه الرسالة الصوتية للمستمعة العزيزة دعاء رجب التي أرسلتها لنافذتنا اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. نحن من نور إلى نور مضينا، ومع النجم ذهبنا، ومع الشمس أتينا. أينما يدعى ظلاما يا رفيق الليل أين؟ إن نور الله في القلب وهذا ما أرى. سوف أحيا، سوف أحيا. يا رفيقي نحن من نور إلى نور مضينا. اقتبستها من حديقة الشعر للشاعر المصري الكبير مرسي جميل عزيز، والتي تغنت بها الفنانة العظيمة صوت الجبل فيروز. وأرى فيها أنها تحمل لكل إنسان كشف التشاؤم عن أنيابه له، وتقول له احرص دائما على أن ترى الحياة بعينيك، وأن تفهمها بعقلك، وتحسها بقلبك الذي ملأه الله سبحانه وتعالى بالنور واليقين، وقد سخر لك كل شيء لتراه جميلا. وإن وجدت صعوبة في ذلك واحتجت لمن يساعدك، فلابد أن تتأكد من حسن اختيار من حولك، لأنهم هم الذين يساعدون على وجود الأمل أو وجود اليأس، بحيث يكون لهم عيون لا ترى سوى النور، وعقول إجابات التفكير، وقلوب يملأها الأمل والتفاؤل. اختر من يمنحك الأمل ويزيل عنك الألم، من يمنحك الدعم ويرفع عنك ضغوط الحياة، من يعلمك رسم الابتسامة ومسح الدموع. اختر الرفيق قبل الطريق، اختر نقاء الجوهر قبل حسن المظهر، اختر زارعي الأمل والورود في النفوس، فهي القوة الدافعة للمسيرة للحياة. مع مرور الحياة مهما طالت فهي قصيرة، فعلينا أن نسعد بها، وأن نتحلى باليقين في الله، وأن نؤمن بالله سبحانه وتعالى بالقضاء والقدر، ما قدره لنا وما قضاه علينا، ونحمد الله في كل وقت. كلمات تبوح عن الأمل والتفاؤل، كلمات قدمتها لكم رجب أحمد من عشيقات البرنامج الحين. ليس سرا يا رفيقي أن أيامي قليلة، ليس سرا إنما الأيام بسمة طويلة، ليس سرا بعد استماعنا لهذه الرسالة الصوتية من المستمعة العزيزة دعاء رجب من محبي إذاعة البرنامج العام، فهي رسالة تبعث على السعادة، لأنها تعكس تميزا في تذوق كلمات هذه الرائعة الفيروزية. شكرا للمستمعة العزيزة من محبي إذاعة البرنامج العام، كل الشكر لكل من يتصل بنا ولكل من يراسلنا. لم يتبقى لنا إلا أن نقدم لكم تلك الكلمات التي أرسلتها للبرنامج المستمعة العزيزة سارة محمد من المنصورة، تقول: لغتك هي أنت، كلما كثرت كلماتها الطيبة كنت طيبة، وكلما كثرت كلماتها العلمية ازددت علما، وكلما كثرت كلماتها الأدبية ازددت أدبا. شكرا متابعتكم أصدقاء المستمعين، فهناك بالفعل شعور جميل، دوام الوصال، وداد أصيل، وحق الجمال، وجمال هذه اللغة التي نتعشقها جميعا، حيث اللغة العربية يتأكد لنا بدوام هذا التواصل فيما بيننا. رسائلكم أصدقاء المستمعين تقدم لنا هذه النافذة على نحو مختلف، فأنتم صناع هذه النافذة. شكرا مشاركتكم، شكرا رسائلكم، نرجو المزيد والمزيد من التواصل، فتواصلكم يسعدنا كثيرا. لك كل الشكر زميلي مهندس الصوت حسن مبروك على ما تبذله معي ومع أصدقاء المستمعين من جهد ساطع رائع. شكرا لك، شكرا لكم أصدقاء المستمعين، إلى لقاء جديد. اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. إعداد وتقديم دكتور هشام محفوظ. الأرض بتتكلم عربي، الأرض الأرض.